هنا نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، فالشهادتان النطق تنطق بها عمل ظاهر، الصلاة عمل ظاهر، الزكاة عمل ظاهر، الصوم، الحج، كله أعمال تؤدى بالبدن. ففسر الإسلام هنا بالعمل الظاهر. لماذا؟ قال العلماء لأنه قرن بالإيمان، لأنه قرن بالإيمان، وإذا اقترن الإسلام بالإيمان اختص الإسلام بالأعمال الظاهرة، واختص الإيمان بالأعمال الباطنة.